اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاة إلى الله أجمعين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دروس. نحاول أن نسلط الضوء في هذه الحلقة على أبرز الدروس والعبر من قصة نبي من أنبياء الله العظام، نبي من الأنبياء الذين جمع الله لهم مع النبوة الملك، فهو ملك ابن ملك من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو سليمان ابن داود. هذا النبي الكريم ملك بعد أبيه وورثه الله سبحانه وتعالى بعد أبيه الملك والنبوة، فلما مات أبوه سأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجاب الله دعاءه فقال سبحانه: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فكان هؤلاء يصنعون له ما يشاء ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ثم إن الله سبحانه وتعالى من تسخير الله له أن سخر له الريح تجري بأمره حيث أراد وحيث شاء، تذهب شهرا وتروح شهرا وتخدمه فيما يريد. وسخر الله عز وجل له أيضا أو مكنه سبحانه وتعالى من ميزة ليست لأحد غيره، وهي علمه بمنطق الطير، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنه في سورة النمل حين قال سليمان معترفا بفضل الله عز وجل: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي من كل شيء تتم به قوة الملك. كل هذه الأمور التي سخرها الله عز وجل لسليمان لم تكن لتثنيه أبدا عن قضيتين أساسيتين، هما أولا الاعتراف بفضل الله عز وجل وأن هذا كله من فضله تبارك وتعالى، فقال حينما سمع منطق النمل ومنطق كلام النملة حينما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وكان قبل ذلك قال، وهي النقطة التي أردت الإشارة إليها، قال: ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. هذان المقامان من أهم المقامات التي ينبغي لمن أوتي خيرا ولمن أوتي ملكا ولمن أوتي رئاسة أن يلهج بهما: الأول الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى ذلك من فضل ربي، والثاني أن يجعلها وأن يسخرها في طاعة الله فإن ذلك من تمام شكر الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر أن هذا محض فضل الله عز وجل، لو شاء الله تعالى لحرمه ولو شاء الله لأعطى غيره. وهذا كله يؤكد لنا أن من تمثل بهاتين الصفتين ممن أوتي ملكا أو رئاسة مهما كبرت أو دقت أو جلت، أن من أوتي ذلك فهو سائر على طريقة الرسل، ومن تنكبهما أو جحدهما والعياذ بالله فهو سائر على طريقة الطغاة الذين يقول قائلهم: إنما أوتيت على علم عندي. أيها الإخوة والأخوات، كان سليمان قد ميزه الله عز وجل مع العلم بميزة الفهم، وهذا مما أثنى الله سبحانه وتعالى به عليه في قصة نفش الغنم في أرض القوم، وذلك أن قوما في بني إسرائيل اختصموا إلى داود وسليمان، الغنم نفشت يعني دخلت في بستان أحد الرجلين في الليل فعثت فيه وأفسدت، فقضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب البستان، فلما سئل عنها سليمان قال: أرى أن يعيد الرجل الذي نفشت الغنم في أرضه أن تكون الغنم عند صاحب البستان حتى يتمكن الذي أفسدت الغنم بستان صاحبه حتى يتمكن من إعادته وإصلاحه، فيكون استمتاع الذي فسد بستانه بالغنم مقابل الفترة التي يصلح فيها ذلك الذي أفسدت غنم البستان أن يكون هذا مقابل هذا. فأثنى الله عز وجل على سليمان في قضائه هذا وفهمه فقال ففهمناها سليمان، أو قال قبلها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فكأن بعض الناس قد يظن أن في هذا لمزا لداود، فأزال الله عز وجل هذا اللبس فقال وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. وفي هذا فائدة، وهي أهمية الفهم المقترن بالعلم، فإن الإنسان خصوصا في مقام القضاء وفي مقام الدعوة إلى الله عز وجل لا يكفي فقط أن يحفظ النصوص، بل ينبغي أن يجتهد أن يربي نفسه على الفهم وتنمية هذه الملكة، فإنها من أعظم نعم الله عز وجل على عبده. من الدروس والعبر في شأن سليمان مع سعة ملكه ومع كثرة أفراد رعيته أنه كان شديد التنظيم لها. قال الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، أي بقي فترة من الزمن قليلة، فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفي هذا أن الإنسان إذا ولاه الله سبحانه وتعالى ولاية، سواء كانت ملكا أو رئاسة أو وزارة أو إدارة، أن يعتني بالتنظيم، فإن التنظيم من شأن الأنبياء، وليست القضية كما يظن بعض الناس أن هذه أمور شكلية. كلا، فالإنسان الفوضوي يضيع عليه وقت كثير جدا في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة والمطلوبة. فعلى الإنسان أن يتأسى بهذا النبي الكريم في ترتيب أموره، والواقع يحدثنا والدراسات تؤكد أن الإنسان إذا كان أكثر تنظيما وترتيبا لأموره كان أكثر وأقوى إنتاجا وأحسن مخرجات. أيضا من الدروس والعبر في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مسألة الاستماع والإنصات والإنصاف للطرف الآخر حينما يكون غائبا. فسليمان عليه السلام مع حرصه وتفقده لرعيته وتهديده للهدهد لم يجعل التهديد مطلقا، بل قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لم يجعل الأحكام مطلقة، بل قيدها وجعل هناك مساحة للعذر إن تبين له ذلك، وبالفعل حصل ما كان متوقعا. فجاءه سليمان أو جاءه الهدهد وقال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهنا نستفيد فائدة مهمة، وهي فضل سلطان العلم. فإن الهدهد هنا لم ينجه من وعيد سليمان إلا العلم الذي أضافه وأفاد به نبي الله تعالى سليمان، فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فهذا يدل على أن العلم يشرف به صاحبه حتى ولو كان حيوانا، وهذا شاهده في القرآن في قول في إباحة الكلاب المعلمة مثلا في الصيد. قال الله عز وجل تعلمونهن مما علمكم الله. ولهذا من شروط جواز أكل صيد الكلاب أن تكون الكلاب معلمة. وفي الهدهد هنا فضله الله سبحانه وتعالى بمزيد من العلم. فإذا كان هذا العلم نال شرفه أمثال هذه الحيوانات، فكيف إذا اتصف الإنسان المؤمن وهو اتصف الإنسان المؤمن به وهو يتلقى رسالة الله عز وجل ويرث ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في قصة سليمان مع الهدهد أيضا درس آخر، وهي التثبت. فإن بعض الناس قد يدعي دعوة ويقول أنا عندي كذا أو أنا أضفت إلى رصيدك هذه المعلومات ونحو ذلك، فإن سليمان لم يرده بل قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وفي قصة سليمان أيضا من الدروس والعبر عنايته بقضية التوحيد، ويظهر هذا في أن الهدهد حينما رأى مملكة بلقيس وهي في اليمن لم يبهره ما عندها من عرش عظيم، ولم يبهرها سجود الناس أو كثرة الناس حولها، بل أقض مرجعه إن صحت العبارة أو استغرب واستنكر قضية السجود لهذه المرأة من دون الله عز وجل. قال: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. كل هذا لا يهم، لكن الذي أقلق الهدهد ما هو؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، وفي قراءة: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فيا دعاة الإسلام، التوحيد أولا، التوحيد قبل كل شيء. وفي هذا درس آخر، وهو أن الداعية لا تبهره الأمور الدنيوية ولا يعني تقع من قلبه موقعا، فإن أعظم قضية يجب أن ينتبه لها ويجب أن يدعو إليها ويجب أن يعني ينافع عنها وأن يظهرها ويبرزها في خطابه، هي قضية التوحيد ونبذ الشرك وما تفرع عن هذه وهذه من آثار وأعمال. وفي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أيضا من الدروس والعبر أن على أهل الحق أن يظهروا ما لديهم من قوة وإمكانات في مقابل أهل الباطل. ذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أو قال لمن حوله من الجلساء: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وبالفعل تحقق ذلك حينما قال عفريت من الجن أن أتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، إلى آخره. فالمقصود أن سليمان أراد أن يأتي بالعرش ليري بلقيس قوة أهل الحق، وأن عندهم من الملك والإمكانات ما لا يوجد عندهم، فكان هذا سببا في قبول بلقيس لدعوة سليمان إلى الإسلام. وحينها أعلنت فقالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفي قصة سليمان نقف مع هذا الدرس الأخير، وهي افتتاح الكتب التي ترسل إلى الملوك وإلى من يدعون بالبسملة، وهذا ظاهر في قول بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تيسر ذكره في هذه الدقائق المحدودة من دروس وعبر في قصة نبي الله سليمان. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.